وساءت حالهم، فمنهم من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر ويبين أنه لا عذر له، وإنما هو كيد من الشيطان وتلاعب به الشيطان، فأخر توبته، أخروا التوبة أو بادروا بالتوبة، لكن أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبولها. ومنهم من جاءوا يعتذرون ويوثقون أنفسهم بالسواري، بسواري المسجد النبوي، حتى إذا مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. قال: أطلقوهم. فلم يقل أطلقوهم، وإنما قال ما لهم وقيدوا أنفسهم. قالوا: حتى تطلقهم أنت. قال: أنا والله لا أطلقهم حتى يطلقهم الله جل وعلا. فبقوا في هذه الأيام السواري مربطين، ما ينزل الواحد منهم إلا لقضاء الحاجة، ويأتيه أحد أوليائه وأقاربه بالطعام والشراب، وقضاء الحاجة يأخذه معه، وهكذا. واستمروا على هذا القيد عقوبة لهم وزجرا عن أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات اللاحقة والآتية، وذلك أن التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الجهاد فرض عين يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا اعتبرنا الجهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فإنه لا بأس حينئذ بالتخلف إذا وجد من يكفي. فالجهاد يتفاوت من حين لآخر وبحسب الوضع، فمن تخلف عن الجهاد لما ندبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فتخلف عنه، وذلك كبيرة. وكذا إذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم أنه على كل واحد منكم أيها المسلمون أن تخرجوا للجهاد فالتخلف كبيرة. الثالث إذا حضر المعركة فلا يجوز للإنسان يتخلف، فإن تخلف اعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، وما عدا هذا يكون الجهاد فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. كان يكون الجهاد يحتاج إلى 10,000، فقام في هذا الجهاد 10,000 وزيادة، فلا إثم على من تخلف. أما إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو القائد: على كل قادر أن يخرج فتخلف أحد، فإنه يكون كبيرة من كبائر الذنوب، ولذا اعتبر تخلف هؤلاء كبيرة من كبائر الذنوب حتى يتوب الله عليهم. فهؤلاء المتخلفون أنواع، منهم من أعلنوا توبتهم وصدقهم مع الله وأنهم لن يعودوا لهذا مرة أخرى، فعاقبهم الله والرسول صلى الله عليه وسلم بأن منع الناس من كلامهم كالثلاثة الذين تخلفوا. ومنهم من تخلف وربط نفسه بسواري المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا، حتى إن الله جل وعلا هو الذي يأمر بإطلاقهم. والمؤلف رحمه الله ابن القيم رحمه الله يذكر لنا قصة هؤلاء الثلاثة الذين ربطوا أنفسهم بسواري المسجد، ربط نفسه في عمود المسجد وقال والله لا يفك نفسه حتى يفكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشعارا بتوبة الله عليهم، فبقوا مربوطين كما ربطوا أنفسهم في المسجد أياما حتى أنزل الله جل وعلا توبتهم من عنده فتاب عليهم. فحري بنا أيها الإخوة أن نأخذ من درسنا هذا موعظة، ولا نتخلف عن الجهاد في سبيل الله وخاصة القادر عليه. وإذا كان الجهاد جهادا في سبيل الله والمسلمون في ضعف وقلة، فيجب على كل قادر أن يخرج معهم ويجاهد. والجهاد في سبيل الله كما تقدم أنواع، قد يكون فرض كفاية، وقد يكون فرض عين، وقد يكون مستحبا. فالاستحباب إذا كانوا ليسوا بحاجة ماسة إلى المجاهدين، فيستحب لمن خرج أن يجاهد في سبيل الله ويقاتل فيه. وإذا كان المرء قادرا على الجهاد في سبيل الله والمسلمون في غنى عنه، فلا بأس أن يتخلف ولا ضرر عليه. الثالث، الحالة الثالثة، إذا تخلف والناس في أمس الحاجة إليه فيعتبر تخلفه كبيرة من كبائر الذنوب. الثالث من الحالات التي يتعين فيها الجهاد في سبيل الله إذا خرج المرء مجاهدا ثم حضر في الصف، حضر في الصف، كان أول حاضر مجاهد في سبيل الله بدون حتم وبدون لزوم عليه، لكن لما حضر في الصف وجب عليه أن يقاتل، لأنه إن فر وذهب في هذه الحال فإنه يقذف الرعب في نفوس المؤمنين المسلمين ويقوي أعداءهم، يقولون هؤلاء فروا منا فيتسلطون على المؤمنين. فالجهاد في سبيل الله أنواع، وأحيانا يلزم المرء إذا حضر الصف فلا يتخلف عنه أبدا. قيل كانوا عشرة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك في هذه الحال من الذين ربطوا أنفسهم بسوار المسجد، وقيل ثلاثة، فهم كل الذين تخلفوا الذين صدقوا مع الله ورسوله تاب الله عليهم. أما من لم يصدق وإنما تعذروا عذرا لا صحة له، فالله جل وعلا وكل أمرهم إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل منهم عذرهم وإن كانوا غير صادقين. أما من صارحوا في أنه لا عذر لهم فهؤلاء عاتبهم الله وعاقبهم، لأنه يريد جل وعلا أن يصلحهم ويحسن أحوالهم إذا تابوا إلى الله جل وعلا وصبروا على ما أصابهم، كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه لما جاءه خطاب من ملك خسان قال هذه مصيبة. لو كان الرجل عنده شيء من النفاق لفرح بهذا الخطاب وذهب إلى ذلك الرجل ليعززه ويكرمه، قال هذه مصيبة أن أذهب وأترك رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعداء وأذهب إلى ملك الغسان ليكرمني ويعطيني ويواسيني، هذه مصيبة عليه فلم يفعل ذلك، وتجمم التنور النار المحرقة وقذف فيها الأوراق التي جاءته من هذا الملك حتى لا يخطر على باله أن يذهب إليه أبدا. آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، اعترفوا بالذنوب خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، خلطوا الجميع العمل الصالح والعمل السيء في حال واحدة، يعني عندهم شيء من الإيمان والثقة بالله والخوف من الله، وعندهم شيء من النسيان والمعصية والتساهل، فأراد الله جل وعلا أن يؤدبهم ويعلمهم أن التوبة لا بد أن يكون المرء صادقا فيها. وآخرون اعترفوا بذنوب خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى هذه إذا جاءت من الله جل وعلا فهي واجبة، يعني أن الله سيتوب عليهم. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله توبتهم، قالوا يا رسول الله هذه أموالنا كلها نتصدق بها، نعطيك إياها يا رسول الله وعمل فيها ما شئت صدقة منا لله لأجل توبته علينا. فقال عليه الصلاة والسلام لا أقبل أموالكم، ورد عليهم الأموال حتى نزل عليه قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صل عليهم يعني أدع لهم واسأل لهم المغفرة من الله جل وعلا. فهو عليه الصلاة والسلام يوجه الأمة بما ينفعهم وما يأمرهم الله جل وعلا به، فهو لما نزلت هم فرحوا بذلك وتصدقوا بكل ما يملكون رضي الله عنهم، فقال عليه الصلاة والسلام لن أقبل المال، لما نزل عليه قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وزكيهم بها أخذ شيئا من أموالهم تطهيرا لهم عليه الصلاة والسلام. نعم. فيأخذ من هذا أن من أساء إساءة بالغة فيحسن منه أن يتصدق بصدقة يعلم الله جل وعلا صدقه بالتوبة، فإذا أسأت ولو لم يعلم عنك أحد فبادر بالصدقة، لأن الصدقة تعين على التوبة الصادقة. فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد. هذه غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه غزوة تبوك يا آخر غزواته صلى الله عليه وسلم، لأنها في السنة التاسعة، وهو توفي عليه الصلاة والسلام في أول السنة الحادية عشرة. فيحسن بالمرء أن ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بها، فإنها تعاليم قيمة ودروس نافعة مفيدة وخشية من الله جل وعلا وتوجيه رباني للأمة قاطبة لمن وفقه الله جل وعلا. نعم. فمنها جواز القتال في الشهر الحرام إن كان خروجه في رجب محفوظا على ما قاله ابن إسحاق، ولكن هاهنا أمر آخر، وهو أن أهل الكتاب لم يكونوا يحرمون الشهر الحرام بخلاف العرب، فإنهم كانت تحرمه و وقد تقدم أن في نسخ تحريم القتال فيه قولان وذكرنا حجج. يقول من الفوائد التي تستفاد من هذا أن القتال في الشهر الحرام منسوخ. قال قائل: لا، ليس منسوخ، ولكن القتال في الشهر الحرام جائز مع أهل الكتاب، مع اليهود والنصارى دون العرب، لأن العرب هي التي تعظم الأشهر الحرم، وأما من عداهم فلا يعظمونها. نعم. وقد تقدم أن في نسخ تحريم القتال قولين وذكرنا حجج الفريقين، ومنها تصريح الإمام للرعية وإعلامهم بالأمر الذي يضرهم ستره وإخفاؤه ليتأهبوا له ويعدوا له عدته، وجواز ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة. يعني أن الإمام عليه أن يبين للأمة ما يخيفهم ويبين لهم الأمر الواقع على ما هو عليه، ولا يقول لهم كما يقول في سائر الغزوات: إنا نذهب قريبا أو قبل نجد أو قبل مكان كذا وكذا، بل كان صرح لهم بذلك، قال: قتالنا هذا في تبوك، وتبوك كانت حدود أهل الكتاب، كان أهل الكتاب فيها وراءها، فإذا خرج وصل إلى تبوك فمعناه أنه أوثق نفسه وربط نفسه مع أهل الكتاب، إما أن يقاتلهم بقوة وشجاعة، وإما أن يقتلوه ويأخذوا على يده. ومنها فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه يذهب إلى تبوك، يعرفوا ذلك، لأنه كان في الغزوات السابقة إذا أراد نجد بدأ يسأل عن طريق مكة، وإذا أراد قوما في طريق مكة بدأ يسأل عن طريق نجد، وكذا ليعرف الناس، يموه ليوري الناس أنه يريد كذا وليس يريد هذا، ليس يريد هذا. فلما أراد الغزوة عليه الصلاة والسلام لفتح مكة بدأ يسأل عن طريق نجد، وإن يذهب ليبي كذا وإن يذهب كذا وإن يذهب كذا، حتى يستشعر بعض الناس أنه يريد نجد بينما هو يريد مكة عليه الصلاة والسلام. فإذا وراهم بذلك يعني يكون عندهم خفا في الأمر عشان ما ينتشر الخبر. لكنه في عندما أراد غزوة تبوك قال: طريق تبوك وإن الماء وإن كذا، وبين لهم أنه يريد غزوة تبوك. فقال قائل منهم: يا رسول الله، ليس الوقت وقت غزو لتبوك، وإنما يحسن أن تنتظر حتى يبرد الجو ويكون المرء يصبر على الجوع والعطش، والدواب تجد ما تأكله وترعاه وهكذا. لكنه كان عازم عليه الصلاة والسلام على التوجه إلى تبوك، لأنه لو لم يتوجه إليهم لجيشوا الجيوش وجاءوا إلى المدينة وغزوها. فهو عليه الصلاة والسلام أراد أن يخيفهم وهم في أماكنهم، فخافوا منه صلى الله عليه وسلم. وإن كان الصحابة رضي الله عنهم ليس بهم قدرة تامة على القتال للخارجين عن الدين الإسلامي، ليس عندهم القدرة على قتال أهل الذمة أو خارج أهل الذمة أو اليهود والنصارى، لأنهم ليس بهم قوة. فأراد أن يخيفهم عليه الصلاة والسلام ويشعرهم بأنه قوي. ومنها أن الإمام إذا استنفر الجيش لزمهم النفير، ولم يجوز لأحد التخلف إلا بإذنه، ولا يشترط في وجوب النفير تعيين كل واحد منهم بعينه، بل متى استنفر الجيش لزم كل واحد منهم الخروج معه، وهذا أحد المواضع التي يصير فيها الجهاد فرض عين، والثاني إذا حضر العدو البلد، والثالث إذا حضر بين الصفين. يقول رحمه الله: إذا حضر، إذا جاء أمر الإمام لا يتخلف أحد، فلا يجوز لمسلم أن يتخلف عن الإمام ما دام قادرا على الخروج للجهاد في سبيل الله، ما دام أنه قادر فلا يلزم أن يقول يخرج فلان وفلان وفلان وفلان، لا، إذا قال لا يتخلف أحد لازم كل من حضر أن يخرج للجهاد في سبيل الله، وهذا أحد المواطن التي يجب فيها القتال ويكون الخروج فرض عين. فرض العين واجب على كل أحد، وفرض الكفاية يجب على القادر ولا يجب إذا خرج من يكفيه. والحال الثالثة: إذا استنفر الإمام الناس كلهم وجب عليهم أن يخرجوا. الحال الثالثة: إذا حضر العدو إلى البلد التي فيها المسلمون، فيجب على كل إنسان قادر أن يقاتل في سبيل الله. متى يتعين القتال؟ في ثلاث حالات: إذا حضر العدو إلى البلد، أو إذا استنفر الإمام المسلمين قال ليتخلى منكم أحد، أو الحالة الثالثة إذا كان حال القتال مع المسلمين خارجا، إذا حضر مع الصف للقتال في سبيل الله فلا يسعه أن يتخلف، لأن تخلفه في هذه الأحوال يضر المسلمين عموما، يضر المسلمين عموما، فلا يجوز لأحد أن يتخلف. وأما ما عدا هذا فلا يخلو، إما أن يكون فرض كفاية إذا خرج من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإما أن يكون مستحبا إذا تكاثر المسلمون وقووا على عدوهم. ومنها وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي الصواب الذي لا ريب فيه، فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقرينه، بل جاء مقدما على الجهاد بالنفس في كل موضع إلا موضعا واحدا. وهذا يدل على أن الجهاد به أهم وآكد من الجهاد بالنفس، ولا ريب أنه أحد الجهادين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، فيجب على القادر عليه كما يجب على القادر بالبدن، ولا يتم الجهاد بالبدن إلا ببذله، ولا ينتصر إلا بالعدد والعدة، فإن لم يقدر أن يكثر العدد وجب عليه أن يمد بالمال والعدة، وإذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن فوجوب الجهاد بالمال أولى وأحرى. نعم، هذه من الأحوال التي يجب على المسلمين أن يجاهدوا فيها بأموالهم، فإذا كان المال عصب الحياة، والمال هو النفقة التي ينفقها المجاهد في سبيل الله، والمال هو الذي يشترى به السلاح، والمال هو الذي يشترى به الرجال ويعطون نفقة خروجهم وهكذا، فيجب على المرء أن يبذل ماله في سبيل الله. وقد قدم الله الجهاد في كل الآيات سوى آية واحدة، قدم الجهاد بالنفس، والصحيح أنه يقدم المال، والمال أحوج، المال أحوج، فالمال يشترى به العتاد والسلاح ويشترى به القوة، والنفس قد لا تكون مقادرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب على المسلمين الجهاد بأموالهم وأنفسهم، الذين يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لهم الفضل العظيم والزكاة والطهر، فحري بنا أن نبذل بعض المال لإخواننا المجاهدين في سبيل الله، وخاصة مع الذين يجاهدون الكفار. أما الذين يجاهدون في حال الشك والريب والمتابعة وغير ذلك فهذا لا يجوز لنا أن نبذل لهم شيئا من المال خشية أن يصرف في قتال المسلمين. ومنها ما برز به عثمان بن عفان من النفقة العظيمة في هذه الغزوة، وسبق به الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما أبديت. ثم قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وكان قد أنفق 1000 دينار و300 بعير بعدتها وأحلاسها وأقتابها. ما حصل من عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك أنه أنفق الأموال الطائلة للجهاد في سبيل الله مع خروجه رضي الله عنه مع المجاهدين، فهو أنفق الأموال الطائلة، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان بعد ما فعل بعد اليوم، يعني وإن حصل منه زلة أو خطأ فإنها مغفورة له بسبب جهاده في سبيل الله بأمواله العظيمة، فقد أعطى المال الكثير للجهاد في سبيل الله. فعثمان رضي الله عنه بذل الأموال الكثيرة الرخيصة الغالية في سبيل الله لإعلاء كلمة الله رضي الله عنه وأرضاه. ومنها أن العاجز بماله لا يعذر حتى يبذل جهده ويتحقق عجزه، فإن الله سبحانه إنما نفى الحرج عن هؤلاء العاجزين بعد أن أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه، فرجعوا يبكون لما فاتهم من الجهاد. فهذا العاجز الذي لا حرج عليه. العاجز نوعان: عاجز بالدعوة يدعي أنه عاجز، هذا لا يعذر ولا يعتبر عاجزا. أما إذا عجز عن القيام بالجهاد وبين هذا وراجع نفسه وحاول أن يجاهد بقدر الاستطاعة ولم يقدر، فالله جل وعلا يعذره. فالعذر لا بد أن يكون له مسوغ بعدم المال أو عدم القدرة في الجهاد في البدن ونحو ذلك. ومنها أي من الفوائد استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على الضعفاء والمعذورين والنساء والذرية، ويكون نائبه من المجاهدين لأنه من أكبر العون لهم. وكان صلى الله عليه وسلم يستخلف ابن أم مكتوم فاستخلفه 14 مرة. وأما في غزوة تبوك فالمعروف عند أهل الأثر أنه استخلف علي بن أبي طالب، كما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، تخلفني مع النساء والصبيان؟ قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ ما تخليف الإمام لمن يتولى أمر المسلمين إذا قادر البلاد وبعد عنهم، فلا يسوق لهم أن يراجعوه في سفره، وإنما يراجعوا خليفته. وخلف ابن أم مكتوم رضي الله عنه أزوات كثيرة، لأنه لا يستطيع الجهاد في سبيل الله بنفسه، هو أعمى رضي الله عنه، وإنما يأمر وينهى ويوجه المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فاستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه الغزوة على أهله وذويه عليه الصلاة والسلام، لأن السفرة هذه بعيدة، ويخشى منها ألا يرجع إلى أهله، فقال: كن يا علي خليفتي في أهلي وولدي. فاستخلفه صلى الله عليه وسلم لما قال المنافقون الذين لا يتركون أحدا إلا يتعرضون له، وخاصة المؤمنين من الناس، قالوا: خلف عليا لأنه استثقله ولا يريد أن يخرج معه. فخلفه، فسمع علي رضي الله عنه بذلك، فخرج مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هؤلاء المنافقون يقولون إنك خلفتني، استثقلتني وكرهت رفقتي إياك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، خشية أن يؤخذ بقوله بمنزلة هارون ومن موسى بأنه نبي، فقال: لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. فقنع رضي الله عنه وعاد واستولى على أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وحافظ عليهم وأدى ما يجب لهم رضي الله عنهم أجمعين. ولكن هذه كانت خلافة خاصة على أهله صلى الله عليه وسلم، وأما الاستخلاف العام فكان لمحمد بن مسلمة الأنصاري، ويدل على هذا أن المنافقين لما أرجفوا به وقالوا خلفه استثقالا أخذ سلاحه ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: كذبوا، ولكن خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك. أهلي وأهلك، لأنه رضي الله عنه زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها جواز الخرص للرطب على رؤوس النخل، وأنه من الشرع والعمل بقول الخارص، وقد تقدم في غزاة خيبر، وأن الإمام يجوز أن يخرص بنفسه كما خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم حديقة المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم مر بحديقة امرأة من المسلمين وطلبت أن يخرص لها تمرها، فقال: هو كذا وكذا، فخرصها صلى الله عليه وسلم وأخذت بهذا الخرص. والرسول صلى الله عليه وسلم يخلص ويعطيهم الوعد بأن هذا المال كذا، فيخلص ويعطيه، ويأخذون الزكاة على قدر ما خرص صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه ولا الطبخ منه ولا العجين به ولا الطهارة به، ويجوز أن يسقى البهائم إلا ما كان من بئر الناقة، وكانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا، فلا يرد الركوب بئرا غيرها، وهي مطوية محكمة البناء واسعة الأرجاء، آثار العتق عليها بادية لا تشتبه بغيرها. ومنها أن الماء قد يكون الماء نوعان: الماء كله شكله واحد وكله من البئر، لكن هذا البئر حكم صلى الله عليه وسلم بنجاسته، ولا يجوز أن يؤخذ منه للوضوء ولا للشرب، ولا لعجنين ولا لغير ذلك، بخلاف الآخر فيجوز أن يؤخذ للعجين والشرب، وذلك أن بئر الناقة طاهر نظيف حسن، وما عداه فليس بطاهر ولا نظيف ولا حسن، فأمر صلى الله عليه وسلم بتركه. وهكذا يكون الماء أحيانا طاهرا نظيفا مفيدا، وأحيانا يكون نجسا وإن لم تمسه نجاسة، وإنما التنجيس والطهارة من الله جل وعلا. ومنها أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها ولا يقيم بها، بل يسرع السير ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها ولا يدخل عليهم إلا باكيا معتبرا. ومنها أنه ينبغي للمسلم إذا دخل ديار المغضوب عليهم أو دخل ديار النصارى أو اليهود فلا يدخلها إلا في حال بكاء أو يتباكى، لئلا يصيبه مثل ما أصابهم، فيحسن بالمرء أن يستذكر أن هذه ديار المغضوب عليهم، فيبتعد عن أفعالهم وأوقالهم، ويجتنب الديار التي فيها الغضب والشهادة بالشرك أو غير ذلك من البلاد، ويتجنب البلاد المغضوب على أهلها، ويتخذ منهم وقاية لنفسه. ومن هذا إسراع النبي صلى الله عليه وسلم السير في وادي محسر بين منى وعرفة، فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه. وادي محسر والوادي بين منى وعرفات، والنبي صلى الله عليه وسلم أسرع فيه ولم يتوقف فيه ولم يبت فيه ولم يجلس فيه، لأنه بلد مكان غضب الله فيه على أهله يوم الفيل، هو الوقت الذي أنزل الله فيه العذاب على أهل الفيل، وذلك أن أبرهة أرسل جيشا عظيما لقتال أهل مكة وهدم الكعبة، فقبل قبل موجود النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبرهة فقال: أيها الملك الأمير، أنتم مررتم برعيتي وإبلي فأخذتم منها شيئا عظيما، فأريد أن تأمر الجيش بإعادته إلي. قال: وهذا الذي تطلب مني؟ أنا جئت لهدم الكعبة، والكعبة عزك وشرفك فيها، فأنا أمر بهدم الكعبة وأنت تسألني الإبل التي أخذت منك؟ أعطوه إبله. واستنقصه أبرهة فأعطوه الإبل وذهب، وقالوا له: الأمير يقول كذا وكذا، كيف تأتي تسألني الإبل وأنا جئت لهدم الكعبة؟ ما سألتني الإعراض عن الكعبة أو تركها أو تعزيزها أو نحو ذلك. قال عبد المطلب كلمته المشهورة: أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. أنا رب إبلي، أنا صاحب إبلي، وإبلي في حاجة إليها، والبيت له رب يحميه. هذا إيمان من عبد المطلب بأن البيت سيحمى بإذن الله. فلما توجه لهدمه أعطاه إبله، ولما توجه أبرهة على الفيل العظيم ليهدم الكعبة تراجع الفيل توقف، وكلما ضربوا الفيل يريدون يتوجهوا إلى مكة توقف، وإذا ضربوه يذهب يمينا أو شمالا أو يسارا أو خلفا رجع مشى معهم، لكن للكعبة لا، حتى أنزل الله عليهم ما أنزل في كتابه في قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وذلك أن الله جل وعلا أرسل هذه الطير بعدد الجيش ما تخلى منهم أحد، أرسل مع كل طائر ثلاثة حجارة، مع كل طائر ثلاثة حجارة، ثلاثة الحجارة ثلاثة أشخاص، وهكذا. فلم ينجو منهم أحد إلا واحد نجا، هرب فنجا وظن أنه سلم وليس بسليم، بل طائره يتابعه حتى يستقر ويؤدي الرسالة. فلما وصل إلى اليمن وبلغ ما الذي حصل، قال حصل كذا وكذا وأنا هربت وسلمت. لما قال هذا الكلام وأنا سلمت نزل عليه حجره فأراهم كيف قتلهم من الله جل وعلا، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه قصة أصحاب الفيل. وأصحاب الفيل جاءوا لهدم الكعبة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كالتوطئة بأن الله جل وعلا سينقذ بيته، وإلا فأهل الكتاب أطيب من أهل من قريش، من صاحب أصحاب البيت أصحاب مكة أطيب منهم وأمكن وأرضى لله، لكنهم يريدون هدم البيت، والبيت يبقى بإذن الله معززا مكرما في الجاهلية وفي الإسلام. فأنزل الله جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. بعد فترة طويلة أنزل الله هذه الآيات بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أنقذ البيت من أهل الفيل كما أنقذه منهم لما أرادوا الفتك بالبيت وقضاء عليه. ومنها أن النبي صلى الله عليه قصة أصحاب الفيل لا علاقة لها بقصة تبوك أو غزوة تبوك، لكنها على مثالها، على مثالها. فالله جل وعلا أنقذ البيت ممن أراد هدمه لبقائه وليبقى معززا مكرما. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، وقد جاء جمع التقديم في هذه القصة في حديث معاذ كما تقدم، وذكرنا علة الحديث ومن أنكره، ولم يجيء جمع التقديم عنه في سفر إلا هذا، وصح عنه جمع التقديم بعرفة قبل دخوله إلى عرفة، فإنه جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، فقيل ذلك لأجل النسك كما قال أبو حنيفة، وقيل لأجل السفر الطويل كما قال الشافعي وأحمد، وقيل لأجل الشغل وهو اشتغاله بالوقوف واتصاله إلى غروب الشمس، قال أحمد يجمع للشغل وهو قول جماعة من السلف والخلف وقد تقدم. ثاني من ما حصل في غزوة تبوك الجمع بين الصلاتين في وقت واحد. بعض العلماء يقول لا يسوغ جمع التقديم ويسوغ جمع التأخير، والصحيح أن جمع التقديم وجمع التأخير كله جائز، وأن على الإمام أن ينظر في الأنسب له، إن سار قبل دخول وقت الأولى فلا يجمع جمع تقديم، وإن كان مسيره بعد دخول وقت الأولى فإنه يجمع جمع تقديم، يصلي الأولى والثانية ثم يرتحل. معنى هذا أنه لا يسوغ أن يجمع جمع تقديم قبل أذان الظهر، وإنما يسوغ بعد الظهر، إذا سار من طريق من مكانه الذي هو فيه قبل الظهر فلا يسوغ له أن يجمع جمع تقديم، أما إذا سار بعد نزول بعد دخول وقت صلاة الظهر فله أن يجمع جمع تقديم، وأما جمع التأخير فهو جائز مطلقا. ومنها جواز التيمم بالرمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قطعوا الرمال التي بين المدينة وتبوك ولم يحملوا معهم ترابا بلا شك، وتلك مفاوز معطشة شكوا فيها العطش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطعا كانوا يتيممون بالأرض التي هم فيها نازلون، هذا كله مما لا شك فيه مع قوله صلى الله عليه وسلم: فحيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. من الفوائد التي حصلت في غزوة تبوك أن التيمم يجوز في الرمل. الرمل يختلف عن التراب، التراب فيه غبار والرمل ليس فيه غبار، فقال يجوز التيمم بالرمل كما يجوز بالتراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينقل الرمل التمر أبا التراب من مكان إلى مكان، لأنه يعلم أنه سيمر اليوم واليومان وليس هناك في الأرض تراب، يعني كله رمل والرمل نظيف، فيشعر بأن هذا لا يسوغ التيمم به، والصحيح أنه يجوز التيمم بالرمل وبالتراب وبالحجارة وبكل ما فيه غبار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.